أما مسألة المدعو صالح دعوي، أنا أرى شيخنا يعني هو لا يستحق أن نذكره مجددا، عصام دعوي لا يستحق حتى ذكره، لأنه قليل أدب، الرجل قليل أدب، لا علم ولا فهم، هو يسمعنا الآن، هو الآن موجود معنا في الغرفة لعلمكم، مثل أمس، بالأمس الشيخ يتكلم، وأثناء كلام الشيخ عصام العويد يغرد على تويتر يقول أنا أسمع كلام الدكتور محمد طرهوري وسوف أرد عليه بتسجيل مسجل. تسجيل مسجل يا رجل أسقط أقنعتكم بالأمس، تسجيل مسجل أبيت إلا أن تجلس مع كتيبتك بالمنتدى، جالس مع كتيبة بتويتر، جالس مع كتيبة، لك حتى ما نغرب باسمك. عموما شوف، يعني انا ما بدي اتكلم عنك كثير، كما سبق وبينت بالبيان انت رجل قليل ادب، نعم لا تستحق حقيقة ان تناظر او تواجه او تحضر، خلنا من المناظرة، ان تحضر في مجلس فضيلة الشيخ الدكتور محمد طرهوني يا قسم، فخلق بالتدريس أبرزك، هذه نصيحة مني لك، خلق مدرس إن شاء الله بعد المعمعة هذه اللي سويتها تأتيك من وزارة التربية والتعليم مدرس درجة ثانية، وهكذا وشر شوي شوي شوي شوي كل سنة أعمل لك فتوشة. نعم وعاد الله الطلب اللي هيتخرجوا من تحت يديك، أعانهم الله، أعانهم الله يا عصام، عصام العويد. نعم حياكم الله جميعا حتى يجهز الدكتور محمد، أرجو من الجميع دعوة من في قوائمهم لأن القصص سيبدأ بعد قليل. نعم القصف العلمي الآن ليلة لمسون تهمة، يقولوا قصف صواريخ وتجهيز وتفجير، نعم قصف علمي طبعا. نعم دكتور محمد جاهز، صدر دكتور محمد. يا أحبة قبل أن أقدم الدكتور محمد أرجوكم ما أحد يتجاوز على أحد، مخالف أهل وسهلا فيك، اطرح كلامك بهدوء. نعم السلام عليكم ورحمة الله، تفضل يا دكتور. طيب يا إخوة، يعني طبعا التسجيل الذي أنزله الآن الشيخ عصام هو كما ذكرنا يعني بعدما اجتمع كما قال أخونا الأستاذ مصطفى وحاولوا الالتفاف على ما ذكر، عموما سنستمع له وسننظر، إذا فيه ما يستحق الرد فسنرد، وإذا لم يكن فيه ما يستحق الرد فإهماله أولى، لأنه ليس ممن هو أهل أن ينظر في كلامه أصلا، ليس ممن هو أهل أن ينظر في كلامه. أنا والله تندمت تماما بعدما علق على لقاء الأمس بالكلام السفيه الذي طلع من لسانه، فتندمت كثيرا أني قبلت بهذا المبتدئ، هذا يعني في الحقيقة كان خطأ، والاعتراف بالحق فضيلة، لقد أخطأت بقبول مناظرة مثل هذا الرجل، لأن مستواه لا يمكن أبدا أن يعني أقبل أن يتناقش معي أصلا. فإذا انتهينا منه ونرجع لموضوعنا. بالأمس حصل طال الوقت وفي نفس الوقت انقطعت الكهرباء ونحن عندنا ما شاء الله الخدمات على مستوى عالي جدا فتنقطع عندنا الكهرباء مرات، فلأجل هذا ما أخذنا الأسئلة. فهل تحبون أن نبدأ بالأسئلة التي أرجئت أم نبدأ بموضوعنا اليوم ثم نفتح الباب للأسئلة إن وجد الوقت؟ لأني والله لا أريد أن أتأخر مثل هذه المرة الفائتة. فالكلام معك يا أستاذ مصطفى. ياك الله يا دكتور محمد، أنا من رأيي نبدأ بالقصف. نعم الأسئلة يعني مش هنستفيد شيخ، هل سيأتينا من هو أعلم من العويد يتكلم؟ نضيع الوقت على الفاضي. نعم نريد قصف بوسط الجبهة. نعم هذا اللي نريد، نريد كلام علمي لنرد على افتراءات وكذب ودجل من يتهم المسلمين بالخوارج ويفتون بقتال المسلمين. يوميا آلاف المسلمين يقتلون في العراق والشام بسبب فتوى الدجالين الذين اتهموا المسلمين بالخوارج. فهذا ما نريده بارك الله فيك يا شيخ، نريد أن نبين للمسلمين هؤلاء الدجالين الذين أفتوا بقتال المسلمين واستخدموا الدين سلاحا للمحافظة على عروشهم. هذا ما يحتاجه المسلم في يومنا الآن، هذا ما نحن بحاجة إليه. فعندما تجهز دكتور أشر علينا، عندما تجهز أشر علينا وإن شاء الله نسلمك الله. تفضل بارك الله فيك. والله يا إخوة أنا يعني أرى أنه الموضوع أمس انتهى، القضية كلها انتهت يعني بعدما عرفنا الخوارج. فهل يوجد مما ذكرناه الأمس شيء عند الدولة الإسلامية؟ يعني طبعا نحن الآن لم ننتقل للمحور الذي يتكلم عن هل الدولة الإسلامية ينطبق عليها يعني عقيدة الخوارج أو اعتقاد الخوارج أو يمكن أن توصف بأنها من الخوارج. هذا محور أخير هو تنزيل ما ذكرناه على الدولة، لكن ما زلنا نحن عندنا محوران يعني كما وعدنا بالأمس. ما هي المصادر، المصادر التي يستقي منها الناس الأخبار عن الدولة وتقييمها تقييم سريع؟ ثم أين علماء الدولة الإسلامية؟ هذه يعني هذا هو ما سنتكلم فيه اليوم إن شاء الله. فإن شئتم تكلمنا عن هذه الأشياء، أو هناك إشكالات عند الإخوة فيما ذكرناه أمس من نواحي علمية، لأن كلامنا اليوم في الحقيقة هو ما ليس فيه التأصيل العلمي الذي كان بالأمس، لأن الأمس كانت مسألة علمية، الآن مسألة يعني أقرب ما تكون للإعلامية وللنواحي السياسية وليست للنواحي العلمية. فالذين يحبون الكلام العلمي يكون لهم الحق في مسألة طرح الأسئلة فيما ذكر بالأمس، والذين يريدون أن يعرفوا الحقائق وتنزيل وقائع فنتكلم في موضوعنا اليوم. فيعني أنا أريد بصفتكم تديرون الغرفة يعني تلمس ما يريده المستمعون. يعني والله يا شيخ أنا رأيي هو مقتبس من آراء المستمعين. يا أحبة من يريد أن من دكتور محمد أن يكمل مادته العلمية يكتب رقم 7، رقم 7 جميل. جميل. طيب من يريد من الدكتور محمد أن يفتح أبواب الأسئلة يكتب رقم 4. طيب 4 قليلة عم تكرروا. نعم في تكرار. نعم خلص. نعم دكتور محمد الأمر عائد إليك. إن أردت أن تكمل المادة العلمية أكملناها. أن نفتح باب الأسئلة فتحنا باب الأسئلة. ولي رجاء عندك. لي رجاء من يعني أخوك الصغير ولدك. اعتبرني كما تعتبرني. هذا القدم المدعو عصام لعويد لا يستحق أن تطلع على تسجيله. نعم. فهو الأمر لك. الأمر بالنهاية يعود لك. ولكن من وجهة نظرنا أن هذا القدم المدعو عصام لعويد لا يستحق ليس من مقامك أن تطلع على تسجيله. فهذا رأينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اتفضل دكتور محمد نسمع رأيك. هل تريد إكمال المادة العلمية أو نفتح باب الأسئلة؟